من ضياها أخجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال الثرى تحول ذهب من نورها من ضياها أخجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال يا عروس الكون عمت هالجمال أصبحت في الكون طلت بدرها يا عروس الكون عمت هالجمال أصبحت في الكون طلت بدرها أقبلت خجلة يحليها الدلال وانشرت ضي الحياة من نورها ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر خطو الدلال الثرى تحول ذهب من نورها فاقت الزينات بأخلاق وخصال وكسبت عطر الحياة في خدورها فاقت الزينات بأخلاق وخصال وكسبت عطر الحياة في خدورها هي عروس شيخة الحسن بدلال نورت كل المكان بنورها ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال الثرى تحول ذهب من نورها والعروسة حازت ألوان الكمال بارك الله عرسها وحضورها والعروسة حازت ألوان الكمال بارك الله عرسها وحضورها هي ملاك ما لها أبدا مثال زهرة فاحت علينا عطورها من ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال الثرى تحول ذهب من نورها من ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال الثرى تحول ذهب من نورها الثرى تحول ذهب من نورها الثرى تحول ذهب من نورها.